المتن فيه نكارة والسند ضعيف. وقد قيل أنه قد يكون مقصود من ذلك التهوين من شأن اعتاق ولد الزنا، وأنه ليس أنه دون اعتاق من يكون يعني صاحب نسب وليس ولد الزنا، يعني معناه أن شأنه من حيث العتق أنه أخف وأهون من غيره ممن يكون له مكانة وله منزلة وله نسب، فإن هذا دون هذا. وقد يكون يعني هذا أرخص وقيمته رخيصة وذاك قيمته يعني غالية، لكن الحديث هو من حيث المتن منكر ومن حيث الإسناد ضعيف لأن فيه الظني هذا الذي في الإسناد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن زيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي يزيد الظني وهو مجهول أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها أخرج لها أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة حا قال وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة. ثم ذكر باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل. من أراد عتق رجل وامرأته يعني وهما مملوكان له فليبدأ بالرجل، يعني يعتق الرجل قبل أن يعتق المرأة. وقد قيل إن السبب في ذلك لشرف الرجل ولتميزه على المرأة، ومعلوم أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، وقد سبق المرة بنا الحديث أن من اعتق رجلا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار، يعني فعتق الذكور يعني له فضل على عتق الإناث لأنه جعل عتق رجل مكان عتق امرأتين كما سبق المرة بنا في الحديث في درس الأمس. وقيل أنه يبدأ بالرجل لأنه قد إذا عتقت المرأة قد تختار نفسها كما حصل من بريرة لما عتقت وزوجها مغيث عبد يعني أرادت يعني فراقه وخيرت بين أن يعني أن تبقى وأن تترك، فلو قدمت قد تختار الفراق، لكنه إذا قدم الرجل أو سبق الرجل في العتق لا يكون هذا يعني هذا المحذور. وقيل إنه لشرفه، وأن عتق الرجل يعني المبادرة إليه فيه اعتاق من يكون عتقه أفضل من عتق غيره وهو النساء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن حماد بن مسعدة. محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وحماد ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حا وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني هو صدوق أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. وإسحاق بن منصور هو الفوسج وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبيد الله بن عبد المجيد وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ليس لا ليس بالقوي بن موهب. نعم. نعم. ليس بالقوي أخرج البخاري المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن القاسم بن محمد عن عائشة. القاسم محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. والحديث في إسناده هذا الرجل ليس بالقوي، ولكن

يعني هذا فوق ما كان كفارة له، وإلا فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحدود هي، ولهذا يقولون حدود جوابر، وهي أيضا زواجر، هي جوابر يعني تجبر النقص الذي حصل وحصل عقوبته في الدنيا، خلاص انتهى، يعني لقي عقوبته في الدنيا بالحد، فلا يعذب عليه في الآخرة، لأن الحد يعتبر إقامته جبر للنقص الذي قد حصل والخلل الذي قد حصل، فلا يعاقب عليه في الآخرة. ولهذا عند أهل السنة يقولون الحدود جوابر وزواجر، هي جوابر تجبر النقص، وهي زواجر تزجر عن الوقوع في مثل هذه المخالفة، سواء من الذي أقيم عليه الحد لا يقع مرة أخرى، أو من الناس الآخرين الذين عرفوا أن الحد أقيم عليه بسبب ذلك، فإنه يزجرهم أن يقعوا في ذلك الأمر الذي أقيم عليه الحد، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه ويقام عليهم الحد. فهي جوابر وزواجر، هي جوابر وزواجر مع بعض، يعني تزجر عن الوقوع في الحد في المحرم مرة أخرى، تزجر المحدود وغير المحدود، وجوابر تجبر ما حصل للمحدود من نقص، بحيث أنه حصل جزاء في الدنيا فلا يعاد عليه العقوبة في الآخرة، يعني بسبب يعني ذلك الذنب الذي أقيم عليه الحد. ثم ذكر هذه الترجمة، باب لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر حديث عثمان وحديث ابن مسعود في الثلاثة التي هي الحد الزنا الذي هو للمحصن، يعني فإنه يقتل يعني رجما، وكذلك قاتل النفس بالنفس يقتل قصاصا، ومن كفر بعد إسلامه فإنه يقتل لردته، فإنه يقتل لردته وخروجه من الإسلام بعد أن كان من المسلمين. ولهذا قال ذكر حديث عثمان رضي الله عنه أنهم لما كان محصورا في داره، فكان أشرف عليهم وتحدث على الناس من وراء الباب، فقال وكانوا يتوعدونه بالقتل، فقال لماذا يقتلونني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه أو من ارتد عن دينه. وقال إنني ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وما قتلت نفسا، وما ارتدت عن ديني بعد أن من الله تعالى علي به. فهذا الحديث يدل على أن القتل للمسلم يكون بهذه الأمور التي هي الرجم في حق الزاني المحصن، والقصاص في حق من قتل نفسا كان متعمدا فإنه يقتل قصاصا، ومن ارتد عن دينه فإنه يقتل. هذه الأمور الثلاثة جاءت في حديث عثمان رضي الله عنه، وجاءت في حديث ابن مسعود الذي يأتي بعد هذا. وقد جاء يعني بعض الأحاديث الدالة على حصول القتل، ولكنه يعني إما أن يكون يعني تخييرا بين أمور أو تعزيرا، تخييرا بين أمور مثل حد الحرابة، فإن فيه القتل والصلب ويعني والنفي، يعني جاء فيه أمور يعني متعددة. وكذلك من شرب الخمرة في الرابعة جاء بأنه يقتل، وهذا قيل إنه يكون من قبيل التعزير. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة الضبي ثقة من أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أمامة بن سهل وهو له رؤية أخرج وهو اسمه أسعد أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم ذكر حديث مسعود وهو مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه متقدم، قال يعني لا يحل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني هذا شهادة لا إله إلا محمد رسول الله بيان المسلم وأن هذا هو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثيب الزاني الذي يقتل رجما، وهذا بخلاف الثيب يعني مقابله البكر فإنه يجلد يعني ولا يرجم، وإنما رجمه للثيب، وأما البكر فإنه يجلد 100 جلدة كما جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة. والنفس بالنفس قصاصا، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه الذي هو مرتد المفارق للجماعة توضيح للتارك لدينه، لأنه خرج من جماعة المسلمين، خرج من جماعة المسلمين بردته وخروجه عن الدين الحنيف وهو دين الإسلام. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. وأبو بكر بن خلاد الباهلي وهو ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. عن وكيع عن الأعمش وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب، والأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسروق ابن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب المرتد عن دينه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثم قال: باب المرتد عن دينه. باب المرتد عن دينه يعني فإنه يقتل لردته، يعني من دخل في الإسلام وخرج منه فإنه يقتل لردته. ثم ذكر هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، وهو يشمل الذكر والأنثى، لأن كلمة من تشمل يعني كل ما يندرج تحتها يعني من الناس سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وبعض الفقهاء يقول أنه خاص بالرجال دون النساء، وهذا غير صحيح، بل الحديث يشمل الرجال والنساء. والأصل كما ذكرت في الدرس الماضي أن الأحكام هي للرجال والنساء جميعا، إلا أن يأتي نص يدل على أن الرجال لهم حكم وأن النساء لهن حكم آخر غير الحكم الذي للرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وذكر هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، فإن هذا يدل على أن من ارتد عن دينه فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له وداود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن أيوب. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. من مشرك أشرك بعدما أسلم، نعم بعدما أسلم، يعني هذا هو المرتد

عطية رضي الله عنه هو يخبر أنه من الذين قلي سبيلهم لأنه لم ينبت. ولهذا قال في الحديث الثاني: فها أنا ذا، يعني الآن أنا بين أظهركم، سلمت من القتل لأنني لم يحصل أن بلغت، فها أنا بين أظهركم قد سلمت من القتل وأنا موجود بينكم الآن، وقد قتلت المقاتلة يعني في ذلك الوقت وهم الذين قد بلغوا. وهذا يدل على أن من علامات البلوغ النبوذ، ظهور شعر حول القبل، ويدل على أنه يجوز كشف العورة عند الحاجة عند الضرورة، لأنهم كانوا يكشفون عن عوراتهم حتى يعرفوا من أنبت ومن لم ينبت. وطبعا هذا في من اشتبه فيه من المراهقين والصغار، أما من كان كبيرا ما يحتاج إلى أن يبحث أو ينظر فيه هذا لا يحتاج، وإن من كان مقاربا ومن كان أمره مشتبها قد يكون أنبت وقد يكون أنبت. أما من صار صاحب لحية ومن كان كبيرا فهذا أمره واضح، وإنما الكلام على من يكون مشتبها بأن يكون بلغ أو لم يبلغ، فيدل هذا على جواز النظر إلى العورة للحاجة، ويدل على أن من علامات البلوغ ظهور شعر خشن حول القبل. ويكون من علامات البلوغ أيضا الاحتلام إذا احتلم، وكذلك المرأة إذا حاضت، لأن ظهور الشعر والاحتلام هذا مشترك، والمرأة إذا حاضت هذه من علامات بلوغها، وإن بلغ يعني مضى 15 سنة فإنه يحصل البلوغ يعني بذلك، سواء وجد الإنبات أو يعني حصل الاحتلام، يعني إذا لم يحصل، لأن إذا حصل قبل ذلك فإنه يعتبر بلوغ قبل 15 سنة، لكن إذا وصل الإنسان إلى 15 سنة فإنه يكون يعتبر بلغ، لأن ليس الأمر مقصورا على كونه ينبت أو كونه يحتلم، وإنما يعني إذا لم تحصل هذه الأمور في وقت مبكر فإذا بلغ 15 سنة فإنه يكون بذلك بلغ، كما دل عليه الحديث حديث ابن عمر الذي سيأتي بعد هذا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن وكيع عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطية القرظي رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: حدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه: أني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني عرض عليه من أجل أن يجاهد في سبيل الله، فكان الصغار لا يأخذونهم للجهاد وإنما يأخذون الكبار، فلما كان عمره 14 سنة لم يجز الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمح له بأن يكون مع المجاهدين وأن يكون في الجيش يقاتل، وعرض عليه يعني يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. ودل هذا على أن بلوغ 15 سنة يعني يكون بها البلوغ إذا لم يحصل بلوغ قبل ذلك، إذا لم يحصل بلوغ قبل ذلك فإنه يحصل بلوغ بيكون الإنسان بلغ 15 سنة. ولهذا قال يعني قال نافع قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا آخر حديث آخر. قال نافع: فحدثت به عمر. حدثت بعمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير، يعني هذا الحد الفاصل بين الصغير والكبير من حيث السن، وإلا فإنه قد يحصل البلوغ قبل ذلك بالحيض للمرأة وبنبات الشعر الخشن حول القبل